صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحباب، كما تعودنا في لقائنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نكمل الحديث في شرح هذا الكتاب المبارك ألا هو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 188 من شرح هذا الكتاب المبارك، ومن أحكام الجنائز اللقاء رقم 22. وصلنا للقاء رقم 22 من أحكام الجنائز، وقفنا عند المسائل المتعلقة بالقبور. قد تكلمنا وتناولنا بعض المسائل بفضل الله سبحانه وتعالى أمرا ونهيا، يعني منها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم ومنها نواهي وتحذيرات. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يعيننا على تنفيذ الأوامر وعلى ترك النواهي التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة بقى تكلمنا فيها مع حضراتكم كانت مسألة بناء المساجد على المقابر، وعرفنا أنها جريمة بشعة وعظيمة من العظائم، وهي باب كبير كبير للشرك في هذه الأمة ولعبادة الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد كما حذرنا رسول الله فقد وقعنا، فالنبي حذرنا ونحن لم نأخذ تحذيره على سبيل الأهمية، بل وقعنا في هذه المصيبة وفي هذا البلاء، وخرج علينا من يسوغ هذه البدع المنكرة وهذه الجرائم العظيمة، ومن يتأول للناس النصوص بتأويلات باطلة تخالف الإجماع وتخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة، ويجوزون للناس الوقوع في الشرك مع أن الضلال واضح كالشمس في ضوئها. فالأمر أوضح من الشمس في هذا الزمان، حيث نرى الآلاف من الناس يذهبون إلى قبور من يسمونهم بالأولياء، وإحنا ما بنتكلمش في قضية هو ولي ولا مش ولي، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إحنا ما بنتكلمش في الأشخاص، إحنا بنتكلم في الفعال الشنيعة وفي الجرائم البشعة وفي الشرك البين الواضح الذي وقع فيه الناس وانغمس فيه الخلق. من يتحمل ذنب هؤلاء الناس من الأمة؟ مين اللي يشيل ذنوب الناس دي كلها اللي هم بيروحوا عند القبور يقولوا مدد يا سيدي فلان، ويذبحون للأموات وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم ويسألونهم، وكل دي عبادة بالإجماع، الدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر، فتصرف هذه العبادات لغير الله. فاحنا بنقول مين اللي هيشيل الذنب بقى؟ أليس العلماء الذين يتأولون لهم ويسوغون لهم هذا؟ نسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق أجمعين، آمين يا رب العالمين. مسألة جديدة في باب القبور، كراهة الذبح عند القبر. كراهة الذبح عند القبر، والكراهة هنا تحريمية، يعني حرمة الذبح عند القبر، فلا يجوز أن نذبح للأموات عند القبور. لماذا؟ قالك نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية، وبعدا عن التفاخر والمباهاة. يبقى أول حاجة النهي ليه يا حضرات؟ ليه حرام ان احنا نذبح للأموات عند القبور؟ اولا لان هذه عادة جاهلية فلا يجوز ان نتشبه بهم، والنبي نهى صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على ان نتشبه بغيرنا، كان حريصا كل الحرص على الا نتشبه بغيرنا. ففي الاحاديث الثابته ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من عمل بسنه غيرنا، يعني ليس منا يعني ليس على هدينا وطريقنا وسنتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا، ومع ذلك فقد أخبرنا أننا سنخالف تحذير النبي وسنخالف أمر النبي وسوف نقلد اليهود والنصارى. فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحديث والحديث صحيح ومشهور بين الناس ومحفوظ ومعروف بفضل الله سبحانه وتعالى، وله روايات عديدة. فطبعا العلة الأولى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح عند القبر للأموات أنها عادة جاهلية فمنعنا النبي منها. ثانيا البعد عن التفاخر والمباهاة، شغل منظرة بقى زي ما احنا بنقول كده، تلاقي بقى أهل المنظرة وأهل المباهاة والتفاخر، اللي انت طول عمرك لو قلت لهم هاتوا فلوس عشان أو أموال عشان نبني مسجد، عشان نطعم الجوعى، عشان نكسو العراة، عشان نكفل اليتامى والأرامل، عمرهم ما يدوك حاجة خالص. وبعدين عاوزين يعملوا منظرة بقى، يجيبوا ايه يعني ذبيحة كبيرة او ذبيحتين، وييجوا بقى يعملوا مولد لما يموت لهم ميت، ويلموا الفقراء ويجمعوهم على مرأة ومسمع من الناس بالالاف، ويوقفوا طوابير بقى ويقعدوا يوزعوا ايه اللحوم. فالظاهر من افعالهم المباهاة والمفاخرة، وليس العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك على المنع والحرمة، فقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. الحديث صحيح صريح، الحديث في سنن أبي داود وغيره وسنده صحيح وهو مرفوع، قال النبي: لا عقر في الإسلام. قال الإمام عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. كانوا اللي هم من أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، يروح عند القبر وإيه ويذبح. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. ده أهل الجاهلية وما اللي كانوا بيعملوا كلام ده، بحيث لما كان يموت لهم واحد وكان هو من الناس يعني اللي هم بينفقوا في حياتهم وكانوا معروفين بذلك، فكانوا يذبحون له. ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا. ده دول بقى منهم إيه الطائفة اللي كانت بتؤمن بالبعث بعد الموت، فكانوا بيعتقدوا ان هم لما يجيبوا الراحلة بتاع الميت ويذبحوا هاله يأتي يوم القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا، يعني يجي يوم القيامة وإيه ويمشي، ليست معه ركوبة. وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت. المهم خلاصة المسألة، حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ونهى عنه وحظره ومنعه وحرمه، فقال لا عقر في الإسلام. يبقى نقول للجماعة اللي هم متعودين يعملوا الموضوع ده ويجيبوا بقرة أو جاموسة أو جمل أو غيره ويذبحوه للفقراء على موت فلان، نقول لهم هذه بدعة جاهلية ولا تحل لنا ولا يجوز أن نفعلها. ومن أراد المزيد يرجع لكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود مجلد رقم 6 صفحة 133 الحديث رقم 3220. مسألة أخرى من المسائل اللي بتختص بباب القبور، النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه. يعني إيه؟ يعني لا يجوز الجلوس على القبر، لا يجوز إن في حد يجي عند القبر ويقعد عليه أو حتى وهو واقف يستند عليه، يعني يكون واقف كده ويركن عليه بظهره زي ما احنا بنشوف بعض الناس اللي ماشيين في المقابر يستندون على القبور، فهذا لا يجوز. أو يمشي عليه إلا لضرورة قصوى، لأن الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة بقى لو اللي هو بيدفن الميت اضطر محتاج حاجة ومضطر اضطرارا شديدا مفيش أي مخرج، إن هو لابد يصعد على القبر أو يعدي من جانب القبر أو يستند على القبر أو غير ذلك من الأمور الضرورية، فإحنا عندنا الأصل والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. فلا يحل القعود على القبر ولا الاستناد إليه ولا المشي عليه. وسبحان الله العظيم ده تكريم للأموات يا حضرات، لا يوجد عند أحد سوى المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا تكريم للأموات، تكريم للمسلم حيا وميتا. شوفوا الأمم الأخرى منهم من يحرق جثث الأموات كما نرى بأم أعيننا، يحرقون الجثث ويفعلون الأفاعيل، ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى الميت له كرامة كبيرة في هذه الملة المباركة. الدليل على ذلك لما رواه عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر، أو قال لا تؤذي، لا تؤذي صاحب هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه نهي تحريم ويشدد عليه ويقول له لا تؤذي صاحب هذا القبر، بمجرد إيه؟ بمجرد الاتكاء على القبر، إن هو ذي ما احنا بنقول كده تركن وانقضى على القبر. فدي مخالفات كثيرة جدا جدا بيقع فيها الناس، وكلما انتشر الجهل وكلما كثر الجهل وقل العلم وقل حرص الناس على العلم كثرت المخالفات وانتشرت بين الناس لدرجة أن المصلحين لا يستطيعون الإصلاح بعد ذلك. هتصلح إيه ولا إيه؟ ولا هتحذر الناس من ايه ولا ايه؟ ولا هتنهى الناس عن ايه ولا ايه؟ لما كانت المخالفات معدودة تدخل القبر تلاقي مخالفة ولا اتنين، فانت بتقول لهم يا حضرات دي مخالفة ودي مخالفة ودي مخالفة، فهيبقى الامر مقبول والباقي ماشيين تمام. انما لما تبقى كلها مخالفات هتقول لهم ايه؟ شيلوا المقابر بقى وابنوها وغيروا حياتكم كلها. ولذلك يعجز المصلحون عن الاصلاح بسبب كثرة المخالفات وانتشارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعند ذلك لا نجد إلا قول الله سبحانه وتعالى في أزمنة الفتن وانغماس الناس في المخالفات والعجز عن الإصلاح، لا نجد إلا قول الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والحديث رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس، شوفوا أخوانا خلي بالكم من الحديث ده لأنه مهم جدا، واضح أو صريح أو أوي بيبين لنا أن الموضوع مش بسيط، وأن الاتكاء الارتكان كده على القبر ده ذنب عظيم عند الله، ولكن إحنا ما فيش في دماغنا، لأن إيه يعني المحرمات كثرت فهانت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل إن الجلوس على القبر أعظم وأشد من إن الإنسان يعني إيه يجلس على جمرة، جمرة من نار تحرق الثياب وتدخل إلى جلد الإنسان فتحرق الجلد، أهون من إن الإنسان يجلس على القبر. وهذا يدل على شدة هذا الصنيع عند الله سبحانه وتعالى وأنه جرم كبير. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يكفي الحديث في صحيح مسلم. والقول بالحرمة مذهب ابن حزم رحمه الله لما ورد فيه من الوعيد، قال: وهو قول جماعة من السلف، منهم أبو هريرة يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مذهبه أن الجلوس على القبر لغير ضرورة شرعية وأن الاتكاء على القبر لغير ضرورة شرعية حرام، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن حزم. وابن حزم من فرطشي له سلف في هذه المسألة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة، لكن الجمهور من العلماء صرفوا النهي من التحريم إلى الكراهة. الجمهور قالوا أن النهي ده هو للكراهة التنزيهية وليس للكراهة التحريمية، وأنا أرى والله أعلم أن القول ما قاله ابن حزم رحمه الله ومن وافقه، إن الكراهة كراهة تحريمية مش كراهة تنزيهية. أولا لأن كلامه يتفق مع كلام علماء الأصول، وهو أن النهي للتحريم ما لم يأتي دليل يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وما فيش أي دليل، احنا عاوزين دليل أو قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، إلا لو جه دليل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فهنا احنا مش بنتعصب لحد، والحجة ليست في قول الإمام فلان ولا في قول الإمام فلان، وإنما الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. فإحنا يعني بنميل والله أعلى وأعلم إلى قول من يقول إن النهي هنا للتحريم وأن الكراهة كراهة تحريمية. ومذهب الجمهور زي ما قلت لحضراتكم، ومذهب الجمهور أن ذلك مكروه. اللي ناقل كلام الجمهور سيدنا الإمام النووي عليه رحمة الله ورضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين. قال النووي: عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس، وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرح به كثير منهم، قال: وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأحمد وداود. قال: ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه. ماذا الثالث؟ وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر. قال في الموطأ: إنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى أي نظن للذاهب يقصد لقضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائط. يعني بعض أهل العلم قالوا إن النهي هنا ليس للتحريم وليس للكراهة، وإنما ده مفهوم الحديث، بيقولوا بيأولوا الحديث وبيقولوا إن النهي كان لمن ذهب إلى القبور وجلس عليها وتبول عليها. لكن هذا تأويل غريب وتأويل بعيد، وأيضا من العلماء من رد عليهم هذا التأويل. يعني ده تأويل فيه تعسف وصرف للنصوص عن ظاهرها بدون حجة، ولم يرد هذا الكلام من قريب ولا من بعيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في ذلك حديثا ضعيفا وضعف أحمد وهذا التأويل. بس سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رد على كلام الإمام مالك وقال إن النهي في الجلوس على القبور كان المقصد منه لمن يجلس على القبر ويتبول عليه، لكن الإمام أحمد قال هذا تأويل ضعيف، وقال ليس هذا بشيء. شوفوا يا أخواننا، الإمام أحمد قال ليس هذا بشيء. ليه؟ لأن حديث ضعيف، وده التأويل ده هو يبطل النصوص. بهذه التأويلات تبطل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا مش عايزين كل نهي عن النبي، كل أمر من النبي يأتي نقوم إحنا نتعسف وفي تأويله ونتأوله على غير وجهه، مهما كان قائل هذا التأويل، مهما كان العالم، ومهما كانت جلالته، ومهما كانت منزلته، ومهما كان قدره وعلمه، فعلمه ومكانته وقدره ومنزلته فوق رؤوسنا. نجل العلماء جميعا ونحترم العلماء جميعا، ولكن خير الهدي هدي نبينا، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النووي هذا تأويل ضعيف أو باطل، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. وهذا الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة، فأما إذا كان الجلوس لها فقد اتفق الفقهاء على حرمته، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك. يبقى هنا ده هم العلماء أصلا اتفقوا على إن لو فيه ضرورة للمشي على القبر فالضرورات تبع المحظورات، يبقى جائز بالاتفاق. وأيضا اتفقوا وأجمعوا على إن الإنسان لو تبول على القبر أو أهان القبر فذلك حرام بالإجماع. لكن المسألة ومحل النزاع في مسألة إيه؟ في شق واحد له في الضرورة ولا في إذاء الأموات بالتبول وغيره، وإنما هو إذا مشى على القبور أو استند عليها لغير ضرورة. فعندنا ثلاث مذاهب، منهم من أجاز ومنهم من قال بالحرمة، والجمهور قالوا بالكراهة، والقول الراجح والله أعلى وأعلم هو قول من قال بالحرمة. ليه؟ لأن النبي نهى، وعلماء الأصول يقولون النهي للتحريم ما لم يأتي دليل يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. مسألة أخرى بعد ذلك، النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه. تجصيص القبر يعني طلاء القبور بالجص، وهو الجير، إنه يدهن القبر بإيه؟ بالجير، مش هيعملوا يعني ايه سيراميك، ولا يدهنوا بالزيت ولا بالاحجار الفرعونيه ولا حاجه، لا ده الكلام في ايه؟ في طلاء القبر بالجص اللي هو الايه؟ الجير، الجير المعروف. فعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. نهى، حديث صحيح صريحه، نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه. والجماعة اللي هم بيعملوا ايه؟ دور تاني ودور تالت، وبقت في بدعة جديدة اسمها ايه؟ العضامة. شوف الاختراعات وابتكارات الناس لما ما بيرجعوش للدين وما بيحترموش الشرع. والله لو عادات وتقاليد تعودوها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم لما تجرأوا عليها كما يتجرؤون على شرع الله سبحانه وتعالى. الناس دلوقتي لما تروح أي منطقة أو أي بلد أو أي محافظة تلاقي لكل بلد عادات وتقاليد، وتقول لهم إيه دي؟ يقول لك لا ده العادات، احنا نقدر؟ ما نقدرش نخالف العادة والتقاليد. فالناس يقدسون العادات ويتعبدون بالعادات ويلتزمون بالعادات أشد من التزامهم بشرع الله سبحانه وتعالى. تيجي تقول لهم ده قال الله وقال الرسول، ده شرع الله، ده دين ربنا، فين؟ لا، دين ربنا فين؟ ما تجدش الناس بتعظم دين ربنا أبدا بهذه الطريقة اللي هم بيعظموا به العادات والتقاليد، مع إن كثير من العادات والتقاليد بيبقى فيها إسراف وتبذير وإهدار للأموال وتكليف للناس بما لا يطيقون في الأفراح وفي المآتم وفي غير ذلك. ومع ذلك سبحان الله العظيم كأن العادات صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا يستطيعون الخروج عنه ولا يقدرون على مخالفته. يقول لك لا احنا نقدر، الناس ده الناس تبهدلنا، الناس تقول لنا ايه، الناس تاكل وشنا، احنا ازاي نخالف العادات والتقاليد بتاع الناس؟ سبحان ربي، اخترع الناس لانفسهم إلها يعبدونه من دون الله اسمه العادات والتقاليد. ده دي لو ما كانتش عادات وتقاليد طيبة يعني، ولا يقدرون مخالفتها ولا الخروج عليها، لكن يقدرون على مخالفة شرع الله. يبقى يعني المسألة دي طبعا كبيرة جدا وفيها كلام كثير مش هنقدر ان احنا نستوعبه في هذه الحلقة، لان ده عاوز مننا اقل حاجة المسألة دي بما فيها من مذاهب وأدلة عايزة اكتر من ربع ساعة. فيعني يكفي ان احنا بدأنا فيه. والحديث رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وصححه، ولفظه نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، توطأ يعني تداس. وفي لفظ النسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. قال لك والتجصيص معناه الطلاء بالجص وهو الجير المعروف. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نهى يعني قال لنا ما تعملوش كذا ولا كذا ولا كذا. نهى عن ايه؟ نهانا ان احنا نجلس على القبور وان احنا نبني عليه وان احنا نكتب عليه، ونهى أن نجصصها أو أن نزيد فيها. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نعرض المسألة في اللقاء القادم عرضا مبسوطا بالمذاهب والأقوال وأقوال أهل العلم والترجيح لما